كلما ذكروا بالجهاد تذكر البيت، تذكر الأثاث، تذكر الزوجة والأولاد، تذكر السيارة الجديدة، تذكر الوظيفة، تذكر المنصب، وتذكر الرصيد الذي في البنك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يسر لجنة الرميثية للزكاة والصدقات أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الجهاد لفضيلة الشيخ نبيل العوض. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إنما يجري هذه الأيام في دولة فلسطين وفي أرض المقدس وما يحدث للمسجد الأقصى أولى القبلتين التي كان يتوجه إليها المسلمون في الصلاة، وفي ذلك المكان الطاهر الذي بارك الله حوله وصلى فيه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد تجمع له الأنبياء يصلون خلفه. هذا المكان الذي تشد إليه الرحال والصلاة الأجر فيها مضاعفة، إنما يحصل في ذلك المكان من محاولة لتغييره ولهدمه ولتغيير معالم تلك المدينة والقرية، إنما هو أكبر دليل على أو للذين ينادون بالسلام على أنه لا سلام بيننا وبين اليهود. وكما عدنا الكلام وكررناه في هذا المكان وكرره الدعاة المخلصون أنه لا سلام في هذه الأيام بيننا وبين اليهود، إنما هي الحرب أو النصر، إنما هو النصر الله. وكان بعض السذج من المسلمين وبعض الغافلين من المسلمين وبعض من انطلت عليهم الحيل يدعون أنه هذا هو وقت السلام وهذا هو وقت الوئام، ولا أمن ولا طمأنينة إلا بعد أن نوقع السلام بيننا وبين اليهود. أيها المسلمون، إنما يحصل هذه الأيام هو أكبر دليل على صدق كتاب الله جل وعلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما آن للمسلمين أن يصدقوا قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. بأيام قليلة ينتف الاتفاق كله ويضيع العهد برمته وتنقض العهود بأيام قلائل، وها هم المسلمون الصرعى عند بيت الله الحرام عند المسجد الأقصى، وها هم لا يستطيعون أن يأمنوا حتى الصلاة فيه بأيام قلائل، تنكف العهود كلها، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. اليهود هم اليهود يا عباد الله، كيف نرجع إلى طريق العزة؟ وكيف تعود لهذه الأمة عزتها؟ اتبع يا عبد الله إلى ما أقوله لك في هذه الخطبة، وحدث نفسك به، واعلم أن الطريق قصير، وأن أولئك الذين يمنعون المسلمين هذا الطريق لهم وعيد عند الله عز وجل، ولهم عذاب شديد. إنه يا عبد الله باختصار وبلفظ قصير، طريق العزة للمسلمين هو طريق الجهاد في سبيل الله. الجهاد يبدأ الجهاد يا عبد الله في قلبك، فإذا انتصرت على شهوات القلب وشهوات النفس، حطمت ما حولك من المعاصي في نفسك أولا يا عبد الله، ثم أمرت من حولك بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، ثم كسرت قيود الشهوات في هذا المجتمع الذي تعيش فيه، ثم رددت وردد من حولك الجهاد. الجهاد الجهاد هو سبيل العزة، ثم يرغم الناس وترغم أنوفهم ليتبعوا هذا السبيل، ثم يتغير المجتمع الذي حوله، ثم الذي حوله، ثم الذي حوله، حتى تصحو هذه الأمة النائمة، هذه الأمة التي لا تعرف إلا الشهوات ولا تعرف إلا الملذات. لا نقول كلها، لكن نقول كثير منها لا يعرف إلا هذا. عبد الله اسمع إلى سلفنا الأوائل كيف أعزهم الله جل وعلا، واسمع ثم انظر إلى حالنا، واعرف يا عبد الله أن مقصودي في هذه الخطبة أن تحدث نفسك ومن حولك بطريق الجهاد في سبيل الله، ولا تنظر إلى العقبات، ولا تنظر إلى الحدود، ولا تنظر إلى من يصدك عن هذا السبيل، فإن الله إن علم في قلوبنا الصدق فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اسمع إلى رسولك عليه الصلاة والسلام، كان أشجع الناس وكان أقوى الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا حمي الوطيس التف الصحابة خلفه يحتمون به عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو أفضل الخلق، وهو الذي تيقن بوعد الله عز وجل أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إي والله يا عبد الله، كم من المجاهدين من جاهدوا سنوات طوال الموت، فلما جاءوا بين أهلهم وفي بيوتهم وفي الأمن نزل عليهم الموت. كم وكم، بل هذا خالد بن الوليد في ساعة الوفاء، أتعرف ماذا يقول أبو سليمان؟ يقول والله لقد غزوت ما يناهز 100 غزوة. 100 في حياته قزاها كلها في القتال، يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. وهذا شيخ كبير يقال له عمير ابن الحمام، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عباد الله، تريدون الجنة؟ تريدون دارا قد فرشت باللؤلؤ والزعفران؟ تريدون دارا خيامها من اللؤلؤ المجوف؟ تريدون دارا لا نصب فيها ولا وصب؟ تريدون دارا يا عباد الله فيها حور عين، لو اطلعت إحداها على وجه الأرض أو على الأرض لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا، ولضاءت ما بين السماء والأرض، يعانقها زوجها 40 عاما لا يمل منها ولا تمل منها. تريدون هذه الدار يا عباد الله؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض بضربة أو بطعنة، فإذا بك تطير في أنحائها. إنها طلقة واحدة لا تحس بها يا عبد الله، فإذا بك تشرب من مائها وتجلس عند أنهارها. عبد الله هل تريدها؟ قال هذا الشيخ الكبير بخن بخن بخن بخن. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا يا رسول الله، إلا رجاء نكون من أهلها. طارت النفس وتشوقت وتلذذت إلى تلك الجنان وتنظر إلى نشد الدنيا وإلى تعاستها، فقال له عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها، فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. هذا الرجل يعلم وهو يمشي على الأرض أنه مبشر بالجنة، وقد كان يأكل ثمرات فرماها من يده وقال: إنها لحياة طويلة، لحياة طويلة حتى آكل من هذه الثمرات. فألقى ما بيده من ثمرات وتقدم في المعركة أمام الكفار يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما سموا رجالا إلا لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تعرف كيف كان الصدق؟ الصدق بأن طارت الرقاب، الصدق بأن مثل بالأجساد، الصدق بأن تقطعت الأعضاء، وكانوا يحدثون أنفسهم بهذا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الطريق أوصلهم يا عباد الله أنهم دخلوا في خيبر وأجلوا اليهود عن ديارهم، وكانت ديارا لهم أجلوهم عنها، بل سلموا الرجال إلى رسول الله. تعرف لما يا عبد الله؟ سلموا الرجال ليقتلهم عليه الصلاة والسلام، وسلموا الذرار والنساء والأموال كلها خالصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم أذلة، لأنهم تعساء، لأنهم حقراء حقيرين إذا ظهر الرجال أمامهم. وإذا تعالت صيحات الجهاد في غزوة اليمامة أو في معركة اليمامة، اسمع يا عبد الله كيف ظهرت الشجاعة وكيف نسيناها. هذا رجل يقال له أبو عقيل في بداية المعركة رمي بسهم بين كتفه وفؤاده فسقط على الأرض جريحا، فحمله المسلمون وقد كانوا قد انكشفوا، وتراجع المسلمون وحمل هذا الجريح بينهم أبو عقيل رضي الله عنه، فجيء به إلى الفراش وقد أنهكه الجرح، فسقط على الفراش ينتظر الموت رضي الله عنه. فإذا به يسمع صيحة تقول: يا للأنصار، يا للأنصار، كرة على عدو الله، كرة على عدو الله. وكان بجنبه ابن عمر رضي الله عنه، فقام هذا الجريح من فراشه وقد أنهكه التعب، قام من فراشه وحمل السلاح، فقال له ابن عمر، قال له: يا أبا عقيل اجلس، يا أبا عقيل اجلس، فليس النداء لك. قال: لا والله، لقد نودي بالأنصار وأنا رجل من الأنصار. قال: أنت جريح مريض قد أعذرك الله. قال: لا والله، لأجلس على الفراش والمسلمون يقاتلون. فحمل سلاحه وهو جريح، فدخل في المعركة وهو جريح، وهو ينازع الموت يا عباد الله، وهو ينادي في الناس يقول لهم: يا للأنصار، يا للأنصار، كرة ككرة حنين، كرة ككرة حنين، يا للأنصار. يقول ابن عمر فتبعته، فإذا به يقاتل بشجاعة وقوة وقد أنهكه الجرح. يقول: فأتيته وقد ضرب ضربات شديدة وهو ينازع في الرمق الأخير. يقول: فجلست عند رأسه فقلت له: كيف أنت يا أبا عقيل؟ فقال: يا لبيك، يا لبيك لمن الذبح، أي لمن الهزيمة؟ قال: أبشر، قد قتل عدو الله مسيلمة، قد قتل عدو الله والنصر للمسلمين. قال: فسمعته يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ثم خرجت نفسه إلى بارئها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عباد الله، إن الشرق والغرب، إن الكفار في هذه الأيام يعلمون كم هو خطر أن يرفع المسلمون مرة أخرى راية الجهاد، وهم يعلمون حقيقة بل يوقنون بهذا أن الجهاد إذا تفجر في المسلمين فإنه سوف يوقظ هذا العملاق العظيم، وإنه سوف يجعل في المسلمين حماسا وقوة وشجاعة سوف تدمر من حولها، سوف تدمر كل شيء بأمر ربها، يعلمون هذا. ولهذا هم يرسلون إلينا من يزيد في نومنا، ويرسلون إلينا هذه الأجهزة وتلك الآلات وهذه المخدرات والمنومات من تلفاز وغيره، حتى يعيش المسلمون في تخدير ويناموا على فرشهم ويتلذذوا بمطعوماتهم، فإذا قيل لهم الجهاد في سبيل الله ولوا على أدبارهم إلا من رحم الله جل وعلا. يقول أحد الصحابة، يقول كنت في معركة، يقول فإذا بأبي موسى، يقول فإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في أثناء القتال يطيح في الناس، يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. ونحن نقول يا عباد الله إن أبواب الجنة عند أصوات المدافع وتحت الصواريخ، إن أبواب الجنة خلف زناد المدافع والأسلحة، إن أبواب الجنة يا عباد الله عند وفي حقول الألغام، هناك أبواب الجنة يا عباد الله. قال فقام رجل من المسلمين إلى أبي موسى فقال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم سمعته يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال فرأيته يرجع إلى قومه فكسر غمد سيفه وأخذ ينادي في قومه، قال فنظرت إليه يخترق صفوف الكفار يقول فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. لمن يا عباد الله إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. نعم يا عباد الله اسمعوا يا الله جل وعلا وهو ينادينا يقول لنا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كلما ذكروا بالجهاد تذكر البيت، تذكر الأثاث، تذكر الزوجة والأولاد، تذكر السيارة الجديدة، تذكر الوظيفة، تذكر المنصب، وتذكر الرصيد الذي في البنك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا رجل أحد الملوك الذين قد تولوا إمارة المسلمين في يوم من الأيام، في يوم من أيام عزة المسلمين، يرسل إليه أحد الكفار رسالة يقول له أعطني هذه الدولة، سلمني هذه الأرض وإلا فعلت كذا وكذا. وكان هذا السلطان تردد وكانه تلكأ وقد أصاب المسلمين من الضعف ما أصابهم، لكنهم خير من المسلمين في هذا الزمن. فأرسل إليه رسولا يقول له ما لك يا فلان وأنت تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هل أصابك الجبن أم أنك تكذب بموعود نبيك يستهزئ به ويضحك عليه على أمير للمؤمنين؟ قال سلمني هذه الأرض، مالك هل كذبت بموعود نبيك؟ قال فلما سمع هذه الكلمات أعاد العزة لنفسه، ثم تذكر موعود نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال للرسول، قال وهو يخاطبه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم عنها أذلته وهم صاغرون. مزق الرسالة وقال لصاحبه ارجع ارجع، فالجواب ما ترى لا ما تسمع يا عدو الله، الجواب سوف تراه بعينيك، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فقام في الناس هذا الخليفة وهذا الأمير، قام في الناس يخطبهم ويحدثهم ويستنفرهم للجهاد، فتجمع له 146,000 كلهم من المقاتلين في سبيل الله، فدخلوا يقاتلون في الأندلس ويقاتلون، ولم تمر أيام إلا وكتب الله النصر للمسلمين، فقتل من المشركين 100,000 كلهم زهقت أنفسهم وكلهم قد قتلوا شر قتلة، ولم يقتل من المسلمين إلا 20,000. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. عباد الله، أما آن لنا أن نعلم وأن نتيقن أن سبيل العزة لهذه الأمة هو الجهاد في سبيل الله، سواء فتح الباب هذه الأيام أو في المستقبل، فاعلم وتيقن أن طريق العزة هو بالمدافع، وهو بالصواريخ، وهي بالقنابل، ولا بد أن يتعلم جيل المسلمين الشجاعة، ولا بد أن يتدربوا منذ الصغر على حمل السلاح، لأنه أمر من الله جل وعلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد أن نعد العدة يا عباد الله، هذا هو كلام ربنا جل وعلا، وهذا هو موعود نبينا عليه الصلاة والسلام. تريد أبواب الجنة؟ إنها تحت ظلال السيوف، هو طريق العزة وهو سبيل النصر، وإن لم تأته وتخوض فيه يا عبد الله فاعلم أنه لا بد أن تحدث نفسك فيه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كان رجل، هذا الرجل كان ضالا في المسلمين لا يعرف إلا الذنوب والمعاصي، قد أمضى حياته في القتل وفي الذنوب الكبيرة. مر يوم من الأيام على رجل يقرأ القرآن، فسمعه يقول، يقرأ قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول: فذهب وأخذ يتعبد الله جل وعلا، واعتكف في بيته يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن حتى عمشت عيناه من شدة البكاء، وصارت ركبتاه كركبتي البعير من كثرة السجود. وفي يوم من الأيام علم أن هذا السبيل لا يكفي ولا يجزي، وعلم أن العبادة وحدها لا تغني شيئا، فسمع يوم من الأيام بصيحات الجهاد، فذهب إلى الجهاد في سبيل الله، وهو يتذكر ذنبه ويتذكر ماضيه ويعلم أن الجهاد يغسل الذنوب غسلا. فذهب وقد خاض المسلمون معركة مع الروم، فنزلوا في البحر وركبوا البحر، وإذا بالفريقين يلتقيان، فإذا بهذا الرجل الذي أمضى ماضيه في المعصية، اسمع يا عبد الله ماذا يفعل، فإذا به يرمي بنفسه في البحر، ثم يركب في مركب الروم لوحده يقاتل الكفار النصارى، فإذا به يقاتل وهم ينحازون في المركب، ويقاتل وهم ينحازون حتى صار الروم كلهم في شق واحد في المركب. انظروا إلى الشجاعة، انظروا إلى البأس، وانظروا إلى قوة التي أمده الله بها. فإذا بالروم ينحازون إلى شق واحد في المركب، فإذا بالمركب ينقلب على من فيه، وإذا به يستشهد في سبيل الله، وقد قتل من في المركب كلهم، وقد استشهد في سبيل الله. عبد الله، إن العبادة وحدها لا تكفي، وإن الجلوس في المسجد وحده لا يكفي، حتى نبرهن بإيماننا بالجهاد في سبيل الله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. هذا عبد الله بن المبارك يرسل إلى الفضيل بن عياض: أسمعت بالفضيل؟ هذا الرجل كان معتكفا في بيت الله الحرام، لا يعرف من المعاصي إلى ما كتب الله به عليه، لا يعرف من الدنيا شيئا، معتكف في بيت الله الحرام، يصلي ويركع ويسجد ويقرأ القرآن ويدعو ربه. فأرسل إليه ابن المبارك ذلك العابد الزاهد، ذلك العالم المخلص، ذلك المجاهد في سبيل الله، أرسل إليه برسالة: اسمعها يا عبد الله، وكأننا نخاطب بهذه الرسالة. اسمع ماذا يقول ابن المبارك، ذلك الرجل الشجاع المقدام يخاطبه وكأنه يخاطبنا: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني في الجهاد، كيف نقاتل وكيف نشم رائحة الجنة وكيف نتلذذ بهذه العبادة؟ لقتال فواقنا لحظات قليلة. عبد الله من يقاتلها فقد وجبت له الجنة. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم، نعم تلذذ يا عبد الله بالعبير، بالرائحة الطيبة وبالملابس النظيفة. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله، هذا هو طريق العزة لهذه الأمة. انظروا إلى أحفاد القردة والخنازير، كل يوم يصفعون المسلمين الصفع، وكل يوم يقتلون من أبنائها، وكل يوم يضحكون عليهم، وليس بيد المسلمين إلا الخطب، وإلا الشجب والاستنكار، وإلا الجلوس في مؤتمرات على موائد مع اللئام ومع أحفاد القردة والخنازير. أما أنا لهذه الأمة أن تصحو؟ أما أنا لشبابها أن يرفعون هذه الراية؟ إنني أناشد أولئك الشباب الذين فيهم قوة الدين والإيمان وحمية الإسلام أن يثيروا في الناس مرة أخرى روح الجهاد، وأن يناصحوا كل الناس بأن هذا هو الطريق الأوحد، لا سبيل غيره ولا طريق سواه. عباد الله، نحدث أنفسنا ونربي أجيالنا ونربي أولادنا على الجهاد في سبيل الله وعلى القتال في سبيل الله، وأن تكون غايتهم ومناهم وأملهم في الحياة أن تطير هذه الرقاب كلها في سبيل الله، وأن تتخضب هذه الأجساد بالدماء الزكية في ساحة القتال للجهاد لإعلاء كلمة الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم اعداء الدين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعد لهذه الأمة عزتها، اللهم أعد لهذه الأمة عزتها، اللهم أعد لهذه الأمة عزتها، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم مزق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم أعد لهذه الأمة عزتها، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول هذا القول وأقم.